بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: والمانع الوصف الوجود الظاهر منضبطا عرف ما يغاير الحكم مع بقاء حكمة السبب، والشرط يأتي حيث حكمه وجب. شرعنا فيما يتعلق به، أو شرع الناظم فيما يتعلق بتعداد وشرح ما يتعلق به خطاب الوضع، وعرفنا أنه خمسة أنواع على المشهور: الأسباب والشروط والموانع والرخصة والعزيمة والصحة والفساد. مر معنا ما يتعلق به بالسبب، حيث قال: والسبب الذي أضيف الحكم له لعلقة من جهة التعريف له. ثم شرع في حكم الوضع الثاني وهو المانع، فقال رحمه الله تعالى: والمانع الوصف الوجود الظاهر. المانع، والمانع هذا مبتدا، قوله الوصف هذا خبر المبتدا. المانع الوصف، المانع هذا المحدود، والحد هو الوصف وما يتبعه، حينئذ يكون ماذا؟ يكون خبرا عن المبتدا، يكون خبرا عن المبتدا. والمانع لا شك أنه اسم فاعل، منع يمنع، فهو مانع، لأن ما كان على زينة فعل يأتي منه اسم الفاعل على فاعل مطلقا، سواء كان متعديا أو لازما. كذلك ضرب زيد عمرا فهو ضارب، ضرب زيد عمرا فهو ضارب، وجلس زيد فهو جالس، إذن على وزن فاعل. إذن المانع اسم فاعل من المنع، عاصل فيه أنه من المصدر، والمشتق من المصدر قد يشتق مباشرة كالماضي، وقد يشتق من المصدر لكن بواسطة كالفعل المضارع، لأن الفعل المضارع يشتق من المصدر لكن ليس مباشرة، وإنما من جهة ما يزاد على الفعل الماضي. إذن المانع اسم فاعل من المنع، وهو ما يمنع من حصول الشيء، ما يمنع من حصول الشيء يسمى مانعا، سواء كان في المحسوسات أو في المعقولات، لأن ما معنا من الأحكام إنما هو من قبيل المعقول أو لا. الفقه وكذلك أصول الفقه هذا علم، حينئذ يكون من باب المعقولات. إذا كان كذلك فالمانع حينئذ يكون ماذا؟ يكون وصفا، يكون وصف، ولذلك عرفه بالوصف، والوصف ليس بشيء ذاتي، وهو خلاف المقتضي. المقتضي الذي هو مرادف للعلة، وعلى القول بأنه مرادف للسبب. إذن العلة والسبب والمقتضي بمعنى واحد. كذلك حينئذ نقول المقتضي على قول الأكثر من الأصوليين، المقتضي والسبب وكذلك العلة. خلاف المقتضي المانع، يعني المقتضي يقتضي ماذا؟ عندنا مقتضي ومقتضى، كذلك مقتضي يترتب عليه مقتضاه، السبب يترتب عليه مسببه، هذا الأصل. المانع خلاف المقتضي، لأنه يمنع المقتضى ولو وجد المقتضي. والوصف المحكوم عليه بكونه مانعا، لأنه عبر بالوصف، والمانع الوصف، الوصف المحكوم عليه بكونه مانعا ينقسم إلى قسمين، يعني المانع على قسمين. الوصف المحكوم عليه بكونه مانعا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مانع الحكم أو مانع السبب، إما مانع الحكم أو مانع السبب. والمراد في هذا المقام الأول، والمانع أراد به مانع الحكم، وأما مانع السبب فلم يذكره هنا، إنما يذكر في قياس، يذكر فيه في القياس إن شاء الله تعالى يأتينا حينئذ، سنذكره لكن على جهة الإيجاز. حينئذ نقول المانع على قسمين، إما أن يكون مانعا للحكم أو مانعا للسبب، مانع الحكم أو مانع السبب، مانع الحكم أو مانع السبب. والمراد بالمانع هنا عند الإطلاق هو مانع الحكم، مانع الحكم. فلا يرد أن منه مانع السبب والتعريف لا يشمله فيكون فاسدا، يعني لا يرد على الناظم كأصله بأنه عرف المانع بأنه الوصف الوجودي ظاهر منضبط، الوصف الوجودي ظاهر منضبطا، حينئذ عرفه بهذا فلا يدخل فيه مانع السبب، حينئذ يكون ماذا؟ الحد لا يكون جامعا، لأن بعض أفراد المانع قد خرج، هذا يعتبر فسادا في الحد، شرط الحد أن يكون جامعا مانعا وهذا ليس بجامع، حينئذ هل يعترض على المصنف بهذا؟ قل لا. لماذا؟ لأنه أراد أن يعرف نوعا من نوعي المانع وهو مانع الحكم، وأما مانع السبب فقصد عمدا، فقصد عمدا أنه لم يرد في هذا الموضع، فلا يرد أن منه مانع السبب والتعريف لا يشمله فيكون فاسدا. عرفنا أن المانع مبتدا خبره قوله الوصف، وعرفنا أن الوصف احترازا عن الذاتيات الذوات، عن الذوات، حينئذ لا يوصف بكونها سببا ولا مانعا ولا شرطا. الوجودي هذا بتخفيف الياء للوزن، أصل جودي، الوجودي هي النسبة وهي مشددة في الأصل، حينئذ خففه لأجل الوزن. احترز به عن العدم، لأن الوصف قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا كانتفاء الشرط، عدم الشرط هذا وصف لكنه عدمي لا وجودي، إذن الوصف احترازا عن الذات ذاتيات أو الذوات، الوجود احترازا عن العدم، ولا يكون حينئذ المانع عدميا بل لابد أن يكون ماذا؟ وجوديا. فالوجود أخرج العدم كانتفاء الشرط، فخرج بالوجود عدم الشرط، فإطلاق بعض الفقهاء عليه لفظ المانع هذا من باب المسامحة، باب المسامحة، لأن بعض الفقهاء يطلق على عدم الشرط سميه ماذا؟ سميه مانعا، حينئذ يقول هذا من باب التسمح، باب التوسع، في الأصل أن المانع لا يكون إلا وجوديا، وعدم الشرط هذا عدمي، وما كان عدميا فلا يوصف به بالمانع. قال المحلي: وإطلاق الوجود على الأبوة التي هي أمر إضافي صحيح عند الفقهاء، يعني الأبوة هل هي شيء عدمي أو لا؟ لا، هي شيء وجودي، ويسمى عند الفقهاء بكونه وجوديا، وهذا مجرد الصلاح، هذه كلها مجرد الصلاحات. قال المحلي رحمه الله تعالى: وإطلاق الوجود على الأبوة التي هي أمر إضافي، الأمر الإضافي يعنون به ماذا؟ الأمر النسبي الذي لا يعقل إلا بمقابله، فإذا قيل ابن لا يتعقل معنى الابن إلا إذا تعقل معنى الأب، وإذا قيل أب زيد أب لا يمكن يتصور معنى الأب إلا إذا تصور معنى الابن، هكذا كل منهما مرتبط على الآخر، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى إضافية، فهي نسبة يتوقف تعقلها على نسبة أخرى، وذلك معنى الإضافة، معنى الإضافة. إذن إطلاق الوجود على الأبوة التي هي أمر إضافي صحيح عند الفقهاء وغيرهم، نظرا إلى أنها ليست عدم شيء، ليست عدم شيء، وإن كانت هي معنى من المعاني، وإن قال المتكلمون الإضافيات أمور اعتبارية لا وجودية، اعتبارية بمعنى ماذا؟ أن الذهن يعتبرها هل توصف بالوجود أو لا، محل نزاع بين المتكلمين وغيرهم، لكن أراد أن يبين أنه في هذا المقام الوجود غير الوجود فيما يأتي في آخر الكتاب، حينئذ يكون الوجود هنا أعم من الوجود الآتي، بمعنى أن الأمور الاعتبارية كالأبوة هي توصف بكونها وجوديا في هذا المقام، أما في آخر الكتاب فسيأتي اصطلاح آخر، حينئذ نقول الأمر الاعتباري في الأصل لا يسمى ماذا؟ لا يسمى وجوديا، الأمر الاعتباري لا يسمى وجوديا، ما المراد بالأمر الاعتباري؟ هو الذي يعتبر في الذهن، بمعنى أنك لا تدرك معنى الابن إلا إذا أدركت معنى الأب، هذا ليس في الخارج وإنما هو في الذهن، هل يسمى وجوديا؟ عند المتكلمين لا يسمى وجوديا، لكن في هذا المقام سيأتي المثال بالأبوة بأنها مانعة من القصاص، حينئذ لابد أن يكون المانع أمرا وجوديا، فكيف عبرنا عن الأمر الإضافي بكونه وجوديا؟ نقول الاعتبار هنا يوصف بكونه وجوديا، فقول المتكلمين بأن الاعتبارية الأمور الاعتبارية ليست وجودية هذا صلاح خاص ليس هذا المقام، بمعنى أن للصلاح يختلف، فالوجود هنا يشمل الاعتبار الأمور النسبية، وأما الوجود في غير هذا الموضع فلا يدخل فيه الأمور النسبية ولا الاعتبارية، لأن لا وجود لها فيه في الخارج. قوله وإن قال المتكلمون أي فلا منافاة بين ما ذكره هنا وبين تصحيحه في آخر الكتاب أن الأمور الاعتبارية ليست وجودية، لأن ما هناك جرى على الصلاح المتكلمين وما هنا على الصلاح الفقهاء. إذن فرق بين الوجود عند المتكلمين والوجود عند الفقهاء. الأمور الاعتبارية هي محل النزاع، هل هي وجودية أم لا؟ عند الفقهاء وجودية، فهي داخلة في الحد هنا، وصف الوجود. إذن الأبوة مثال سيأتي أنه مثال صحيح مانع، هل هو وجود؟ هو أمر اعتباري عند المتكلمين لا يسمى وجوديا، لكن عند الفقهاء يسمى وجوديا ولا مشاحة فيه في الاصطلاح. الوصف الظاهر، قال الوصف الوجودي الظاهر لا الخفي، كما مر معنا أن الأوصاف التي تعلق بها الأحكام الشرعية كالسببية والمانعية والشرطية لابد أن تكون ماذا؟ تكون ظاهرة، لأن الخفي كاسمه خفي لا يعلق عليه الحكم الشرعي البتة، لأنه مما يتفاوت فيه الناس، يكون خفيا على زيد دون عمرو، وهذا الأمر لا يأتي به الشرع، لأن هذه الأحكام الشرعية مما يستوي فيها الناس. فقد عرفنا علة وجود الأحكام الشرعية الوضعية أنه لانقطاع الوحي ولبقاء ديمومة الشريعة، حينئذ علقت هذه الأحكام من الإيجاب ونحوه على هذه الأحكام الشرعية الوضعية. إذن الظاهر هذا احترازا عن الخفي، كشفقة الأب هذه لا يعتبر مانعا لأنها تختلف، وهي أمر خفي يعني ليس بظاهر، منضبطا يعني لا متفاوتا، فالمتفاوت كالمشقة هذه لا تصلح أن تكون ماذا؟ مناطا للحكم، لأن ما لا ينضبط يكون متفاوتا، وما كان متفاوتا حينئذ لا يصلح أن يكون مناطا لحكم شرعي. لا متفاوتا كإحسان الأب بالتربية، هذا مما يختلف فيه الناس. عرف ما يغاير الحكم، عرف يعني معرف، لأننا عرفنا أن الأحكام الشرعية الوضعية هي وضع يعني أمور شرعها الشارع للدلالة على أحكام شرعية تكليفية، كذلك إذن كلها معرفات، السبب معرف، فالسبب معرف والمانع كذلك معرف من جهة التعريف له، كما مر لعلقة من جهة التعريف له. إذن ثم تعريف، لكن عرفنا أنه لمعنى فيه، ليس المراد فقط معرف ومعرف بمعنى أنه لا يكون ثم مناسبة بينهما، قل لا، ثم مناسبة بينهما. إذن نقول المانع معرف والشرط كذلك معرف، كما أن دلوك الشمس معرف أو جعل علامة على وجوب صلاة الظهر، كذلك وجود الحيض دليل ومعرف على عدم وجوب الصلاة مطلقة أو لا. إذن هو معرف، هذا معرف وهذا هذا معرف. عرف ما يغاير، مغايرة مخالفة، هذا الأصل فيه، زيد غير عمرو يعني مخالف له، لكن المخالفة أعم من المناقضة أو لا، مغايرة أعم، المخالفة أعم من المناقضة، لكن أراد هنا ماذا؟ المناقضة يعني يناقض الحكم، يعني نقيض الحكم. وجوب الصلاة نقيضها عدم الوجوب، هكذا وجوب عدم الوجوب، كذلك النقيض دائما تأتي به كلمة لا أو عدم على نفس الكلمة الوجودية أو لا وجود، نقيضه لا وجود، هكذا هذا قل عدم، الوجود واللا وجود، الساكن واللا اللا ساكن، المتحرك واللا لا متحرك، هكذا نفس اللفظ تدخل عليه ماذا؟ حرف السلبي، سواء كان فعلا أو كان اسما أو كان حرفا باعتبار الحرف عند النحاة. حينئذ الوجوب لا وجوب أو عدم الوجوب نقيض الحكم، نقيض حكم. إذن قوله عرف يعني المانع معرف من المعرفات، عرف ماذا؟ ما يغاير أي يناقض، فسر المغاير هنا بالمناقضة وليست المخالفة، ما يناقض الحكم، حكم ماذا؟ حكم السبب، لأنه إنما يرد على سببه. ما يناقض أي ما يناقض الحكم أي حكم السبب، ونقيض الحكم رفعه، نقيض الحكم رفعه على الوجه الذي ذكرناه سابقا مع قيد ذكره الناظم ليمتاز مانع الحكم عن مانع السبب، قال مع بقاء حكمة السبب، يعني السبب والمسبب وحكمة السبب، سبب والمسبب الذي هو الحكم المرتب عليه، ثم هذا الحكم لحكمة، كذلك كل حكم إنما يكون لحكمة مع بقاء حكمة السبب، فإن انتفت حكمة السبب حينئذ صار مانع سبب، صار مانع سبب. فقوله مع بقاء حكمة السبب بمعنى أن المانع إن وجد رفع الحكم المرتب على السبب مع بقاء حكمة السبب، فإن رفع كذلك حكمة السبب حينئذ صار ماذا؟ صار مانعا للسبب، مانعا للسبب، وكل مانع للسبب مانع للحكم. إذن قوله مع بقاء حكمة السبب مراد به الاحتراز عن مانع السبب، كالأبوة، هذا المثال مشهور عند الأصوليين اعترضه الشوكاني كما سيأتي، كالأبوة في باب القصاص مع القتل العمد العدوان، هذه الأبوة مانعة للحكم الذي هو ماذا؟ قصاص، قصاص لا قصاص، كذلك الأبوة رفعت الحكم، ما هو الحكم؟ القصاص. ما هو السبب؟ القتل العمد العدوان، وجد السبب، وجد المقتضي، ولم يترتب عليه المسبب وهو القصاص، لماذا؟ لوجود المانع. ما هو المانع؟ الأبوة، وهو أمر اعتباري لكنه وجود عند الفقهاء في هذا الموضع، حينئذ نقول الأبوة هذه مانع، رفعت ماذا؟ رفعت الحكم، يعني نقيض الحكم وهو لا قصاص أو عدم القصاص، مع كون المقتضي السبب قائم وحكمة السبب كذلك قائمة، وهي ماذا؟ ما الفائدة أو ما الذي من أجله شرع القصاص؟ ها؟ حياة. وحكمة السبب باقية أو لا باقية؟ حينئذ هذا مثال مشهور عند الوصوليين، كالأبوة في باب القصاص مع القتل العمد العدوان، فإنها مانعة للحكم الذي هو القصاص، منعته لحكمة، وهي يعني كونه أبا، كون الأب سببا في إيجاده فلا يكون الابن سببا في إعدامه، هكذا علله الأصوليون، أكثر الأصوليين على هذه العلة، الأب سبب في إيجاد الابن، لولاه وهو سبب يصح الاعتماد عليه لما كان الابن، صحيح؟ فحينئذ كيف يكون الابن سببا في إعدام الأب الذي هو سبب في إيجاده؟ قالوا هذه حكمة لابد من مراعاتها، حينئذ ارتفع الحكم وهو القصاص وثبت نقيضه وعدم القصاص، قالوا لحكمة وهي كون الأب سببا في إيجاده فلا يكون الابن سببا في إعدامه، وهذه تقتضي عدم القصاص الذي هو نقيض الحكم، عدم القصاص الذي هو نقيض الحكم مع بقاء حكمة السبب وهي الحياة، كذلك حكمة من القصاص ما هي؟ حياة. أه؟ ولكم في القصاص حياة، حياة عظيمة، وذلك جاء به بالتنوية. إذن مع بقاء حكمة السبب وهي الحياة، وهي الحياة. إذن هذا المثال صالح لما ذكره، وسمي مانع الحكم لأن سببه مع بقاء حكمته لا يؤثر، مانع الحكم لماذا سمي مانع الحكم؟ لأن السبب موجود والحكمة كذلك موجودة، هل أثرت في وجود الحكم؟ الجواب لا، السبب باق وحكمة السبب باقية، لم تؤثر في إيجاد الحكم بل ارتفع الحكم، لذلك سمي ماذا؟ مانع الحكم. وفي الأصل جمع الجوامع قال المانع الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم، معرف نقيض الحكم، هنا قال ما يغاير، ولذلك فسرنا المغايرة بماذا؟ بالنقيض باعتبار الأصل جمع الجوامع، لأنه قال المعرف نقيض الحكم، نقيض الحكم، فخرج بقوله مع بقاء حكمة السبب مانع السبب، لكن صاحب الأصل لم يذكر مع بقاء حكمة السبب، وإنما ذكر ماذا؟ قال الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم. زاد السيوطي ماذا؟ مع بقاء حكمة السبب، يعني زيادة على الأصل. ومر معنا أن السيوطي قد يصلح بعض الأشياء التي تنتقد على جمع الجوامع. قال الزركشي والعراقي ولا بد أن يزاد في التعريف مع بقاء حكمة السبب، لابد أن يزاد في التعريف مع بقاء حكمة السبب، فإن الأبوة مانعة للحكم الذي هو القصاص لحكمة، وهو كون الأب سببا في إيجاده فلا يكون الابن سببا في إعدامه، وهذه الحكمة تقتضي عدم القصاص الذي هو نقيض الحكم مع بقاء حكمة السبب وهي الحياة، وهي الحياة كما مر. والمراد بهذه الزيادة إخراج مانع السبب، إخراج مانع السبب، لأن مانع السبب يؤثر في السبب فتنتفي الحكمة. إن كان المانع يخل بحكمة السبب فهو مانع السبب، وإن كان يخل بالحكم بإثبات نقيض الحكم لكن مع بقاء حكمة السبب فهو مانع الحكم. هذا الفرق بين النوعين. والمراد بهذه الزيادة إخراج مانع السبب، وهو ما يستلزم حكمة تخل بحكمة السبب، يستلزم حكمة أخرى منفصلة عن حكمة السبب لكنها تخل بها، كالدين في الزكاة، دين في الزكاة إذا قلنا إنه مانع من الوجوب على هذا القول، فإن حكمة السبب وهي الغنى مواساة الفقراء من فضل ماله، يعني هذه حكمة ماذا؟ إيجاب الزكاة، تجب الزكاة من أجل أنه غني، ثم مواساة الفقراء، مواساة الفقراء. حينئذ إذا وجد الدين ماذا يصنع؟ يحتاج أن يواسي نفسه هو، كذلك أن يواسي نفسه هو، حينئذ الدين أخل بالحكمة، حكمة السبب، هو عنده مال وهو الغنى، فمواساة الفقراء صارت حكمة لماذا؟ لإيجاب الزكاة في ماله، لكن وجد الدين حينئذ كيف يواسي غيره؟ فمواساة نفسه من باب أولى وأحرى، فصار هذا الدين مانعا من السبب. لماذا؟ لكونه أخل بحكمة السبب، وجد الدين فصارت حينئذ المواساة الفقراء هذه ممتنعة، فإن حكمة السبب وهي الغنى مواساة الفقراء من فضل ماله، وليس مع الدين فضل يواسي به، فصار كالعدم، صار كالعدم. قال الناظم وقد زدت هذا القيد في النظم، زدت هذا القيد مع بقاء حكمة السبب احترازا عن مانع السبب، فإن الفرق بينهما أن مانع السبب حينئذ يترتب عليه حكمة تخل بحكمة السبب الأصلي، وأما مانع الحكم حينئذ يثبت نقيض الحكم لكن تبقى حكمة السبب الأصلي باقية على أصلها. هذا الفرق بين النوعين. قال الآمدي أما مانع الحكم فهو كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب. واضح؟ هذا هو نفس الكلام السابق، مستلزم هذا الوصف المانع يستلزم ماذا؟ لحكمة، هو كل حكم لابد أن يكون له حكمة، لحكمة مقتضاها بقاء نقيض حكم السبب الذي أثبته مانع، المانع ما الذي يترتب على وجود المانع؟ نقيض حكم السبب أو لا، مع بقاء والمحافظة على حكمة السبب، هذا الذي عناه، مع بقاء حكمة السبب كالأبوة في باب القصاص مع القتل العمد العدوان. هذا المثال هو المشهور عند الأصوليين. قال الشوكاني والمانع هو وصف ظاهر منضبط يستلزم وجوده حكمة تستلزم عدم الحكم أو عدم السبب ليشمل النوعين، كوجود الأبوة فإنه يستلزم عدم ثبوت الاقتصاص للابن من الأب، لأن كون الأب سببا لوجود الابن يقتضي ألا يصير الابن سببا لعدمه، هذا على المشهور. ثم قال رحمه الله تعالى وفي هذا المثال الذي أطبق عليه جمهور أهل الأصول نظر، في هذا المثال الذي أطبق عليه أهل الأصول نظر، ليس في الحكم، حكم ثابت كما هو، لكن في التعليل، في جهة كونه ماذا؟ هو الذي أوجده ثم كيف يكون عادما له؟ الحكم ثابت كما هو وهو مانع ولا إشكال فيه، لكن من جهة إظهار الحكمة فحسب، لأن السبب المقتضي للقصاص هو فعله، هو فعله، لا وجود لابني ولا عدمه. كذلك قال ماذا؟ السبب المقتضي للقصاص هو فعله القتل. ما الذي أدخل الابن هنا؟ وجوده وعدمه، صحيح أم لا؟ نعم، لا عبرة بالابن وجوده ولا عدم، وإنما الحكم مرتب على ماذا؟ على الفعل نفسه، هو قتل عمدا عدوانا إلى آخره، ففعله هو الذي رتب عليه الحكم، هو السبب، هو المقتضي. وأما الابن فهو شيء خارج منفصل عن المسألة، لكن هذا من باب ماذا؟ من باب التعليل الذي ذكره أهل الأصول، لأن الحكم إذا ثبت حينئذ التعليل كما مر معنا في مسألة الحج ونحوه، التعليل ينظر في أقل ما يعترض عليه فيقدم، يعني قد يوجد اعتراضات أو من التعليلات ثلاثة كما مر معنا في مسألة الحج، كلها معترضة، كلها الحكم ثابت سواء قلنا بالأول أو بالثاني أو بالثالث، كيف نرجح؟ وإذا أردت أن تجعل هذا الحكم مناطا به أو نعم منوطا بالتعليل، فتنظر في التعليل الذي هو أقل نقدا ولا يسلم من النقد، حينئذ هو الذي يذكر. فنظر هنا الشوكاني رحمه الله تعالى إلى أن الفعل هو المقتضي، ولا علاقة للابن بوجوده أو عدمه فيه في الحكم الشرعي، لأن السبب المقتضي للقصاص هو فعله، لا وجود لابن ولا عدمه، ولا يصح أن يكون ذلك حكمة مانعة للقصاص، ولكنه ورد الشرع بعدم ثبوت القصاص لفرع من أصله، يعني رجع إلى ماذا؟ إلى الشرع. فحينئذ نقول التعليل هو كون الشرع جاء بأنه لا يقتص من أصل لفرع، هذا الأصل، هذا هو الذي يعلل به، كما قلنا في مسألة الحج دل الدليل على أن الحج إذا تلبس به وجب إتمامه للنصوص الدالة على ذلك. حينئذ التعليل يكون فيه نظر من حيث ماذا؟ من حيث الاختيار فقط. فهذا كذلك الذي عنه الشوكاني رحمه الله تعالى، قال الحكم الذي هو السبب والمقتضي للحكم هو القتل نفسه، والابن هذا منفصل، حينئذ كيف نعلل بالابن وجوده وعدمه؟ قلنا نرجع إلى ماذا؟ إلى الشرع. هذا التعليل فيه نظر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: وأما الولد والوالد فمنع من جريان القصاص بينهما حقيقة البعضية والجزئية. ابن القيم يرى التعليل، يرى مع الدليل الشرعي، لكن المراد هنا استنباط حكمة، لماذا الشرع استثنى الأب من كونه إذا قتل ابنه أنه لا يقتل؟ الاستدلال العصر فيه بالنص الشرعي، لكن هل من حكمة ملتمسة أو لا؟ الجمهور على ما مر ذكره وانتقده الشوكاني رحمه الله تعالى. يقول ابن القيم: وأما الولد والوالد فمنع من جريان القصاص بينهما حقيقة البعضية والجزئية التي بينهما، فإن الولد جزء من الوالد ولا يقتص لبعض أجزاء الإنسان من بعض. كذلك يقول الابن الولد جزء من الأب، حينئذ لا يقتص الإنسان لجزئه من كله، فإذا كان كذلك حينئذ لا يقتص من الأب لابنه. قال: فإن الولد جزء من الوالد ولا يقتص لبعض أجزاء الإنسان من بعض، وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله: وجعلوا له من عباده جزءا، وهو قولهم الملائكة بنات الله، فدل على أن الولد جزء من الوالد، إلى أن قال: وهذا المأخذ السابق الجزئية والبعضية أحسن من قولهم أن الأب لما كان هو السبب في إيجاد الولد فلا يكون الولد سببا في إعدامه، يعني وافق الشوكاني في النقد لكن ما احتج بالشرع فحسب، وإنما جاء بماذا؟ ببديل آخر، بتعليل آخر بتعليل آخر، وهو البعضية والجزئية. ثم قالوا: في المسألة مسلك آخر، تعليل آخر، وهو مسلك قوي جدا، وهو أن الله سبحانه جعل في قلب الوالد من الشفقة على ولده والحرص على حياته ما يوازي شفقته على نفسه وحرصه على حياة نفسه، وربما يزيد على ذلك، فقد يؤثر الرجل حياة ولده على حياته، وكثيرا ما يحرم الرجل نفسه حظوظها ويؤثر بها ولده، وهذا القدر مانع من كونه يريد إعدامه وإهلاكه. أراد أن يطعن في ماذا؟ في كونه قد يقع عمدا، فيريد أن يلحقه بماذا؟ بالخطأ، لئلا يقتص منه، لأنه لا يقتص إلا من المتعمد. ومعلوم أن الأب يحب ابنه أكثر من نفسه، هذا الأصل فيه. فإذا كان كذلك حينئذ ينتفي ويمتنع عقلا وعادة أن يتعمد الأب قتل ابنه، حينئذ انتفى ماذا؟ انتفى القصاص من أصله، لأن القصاص شرطه العمد العدوان. قال هنا: وهذا القدر مانع من كونه يريد، يعني الأب، إعدامه وإهلاكه، بل لا يقصد في الغالب إلا تأديبه وعقوبته على إساءته، فلا يقع قتله في الأغلب عن قصد وتعمد. واضح هذا؟ عن قصد وتعمد، بل عن خطأ وسبق يد. وإذا وقع ذلك غلطا ألحق بالقتل الذي لم يقصد به إزهاق النفس، فأسباب التهمة والعداوة الحاملة على القتل لا تكاد توجد في الآباء، وإن وجدت نادرا فالعبرة بما اطردت عليه عادة الخليقة. إذن أسقط أن يكون الأب يقتل ابنه عمدا عدوانا، فسقط الحكم من أصله، وهذا تعليل جيد كما مال إليه رحمه الله تعالى. ثم قال الشوكاني بعد ذلك النقد: والأولى أن يمثل لذلك بوجود النجاسة المجمع عليها في بدن المصلي. هي مانع أو لا؟ مانع عند من جعلها شرطا وعلم بها وتعمد، حينئذ نقول هذا وصف وجودي وهو ظاهر ومنضبط، ترتب عليه النقيض، نقيض الحكم وهو عدم صحة الصلاة. الأولى أن يمثل لذلك بوجود النجاسة المجمع عليها في بدن المصلي أو ثوبه، فإنه سبب لعدم صحة الصلاة عند من يجعل الطهارة شرطا. فها هنا قد عدم شرط وهو الطهارة، ووجد مانع وهو النجاسة، لا عند من يجعلها واجبة فقط كهو، يعني مش كان يرى أنها واجبة. وأما المانع الذي يقتضي وجوده حكمة تخل بحكمة السبب، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مانع السبب. كل منهما يمنع الحكم، لكن العبرة بماذا؟ هل حكمة السبب باقية أو لا؟ كل منهما يمنع الحكم. فإذا كان النظر للحكمة، فإن كانت باقية حينئذ نسميه مانع الحكم، فإن أخل بها سميناه مانع السبب. قال: وأما المانع الذي يقتضي وجوده حكمة تخل بحكمة السبب فكالدين في الزكاة، فإن حكمة السبب وهو الغنى مواساة الفقراء من فضل ماله، ولم يدع الدين في المال فضلا يواسى به أو يواسي به، هذا على قول من قال إن الدين مانع من الموانع. فالمانع لسبب الحكم وصف يخل وجوده بحكمة السبب كالمثال السابق. وسمي مانع السبب لأن حكمته فقدت مع وجود صورته فقط، صورة السبب باقية لكن الحكمة فقدت، لذلك سمي مانع السبب. هذا التعريف الذي ذكره المصنف والذي قدمه صاحب الجمع، لكن أكثر الأصوليين كالسبب، يعني عرفوا المانع بما عرف به السبب على الضوابط المذكورة السابقة، فقيل: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. كذلك ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، لما يكون شيء آخر. فالأول ما يلزم من وجوده العدم، هذا احتراز من السبب، لأن السبب يلزم من وجوده الوجود، يلزم من وجوده الوجود. والثاني ولا يلزم من عدمه وجود، احتراز من الشرط، لأنه يلزم من عدمه العدم، شرط يلزم من عدمه العدم كالطهارة، شرط الشرعي ليس اللغوي. والثالث هو قول لذاته، هذا احتراز من مقارنة المانع لوجود سبب آخر، قارن المانع وجود سبب آخر، فإنه يلزم الوجود لا لعدم المانع بل لوجود السبب. قالوا كالقاتل، الأب القاتل في المثال الآتي: إذا ارتد زمن قتله ولده يقتل أو لا يقتل؟ قتله وارتد يقتل أو لا يقتل؟ ها يقتل. لأي سبب؟ لقتله ابنه؟ لا، وإنما لردته. إذن المانع موجود أو لا، لكنه لم يؤثر في الحكم. لماذا؟ لقيام سبب آخر يقتضي، ها يقتضي قتله، لكن القتل هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار المانع هو نقيض حكم المانع، لأن المانع يترتب عليه ماذا؟ نقيض حكم الأصل السبب، وهو عدم القصاص. فوجد سبب آخر اقتضى ماذا؟ اقتضى القصاص، حينئذ يقتص منهم. إذن قول لذاته احتراز من مقارنة المانع لوجود سبب آخر، لا يؤثر، لا يؤثر. لماذا؟ لأن كونه مانعا إنما يمنع من جهة كونه أبا، أما كونه مرتدا فهل المانع الأبوة هنا تؤثر؟ الجواب لا، فيبقى السبب على أصله، فإنه يلزم الوجود لا لعدم المانع بل لوجود السبب، كالأب القاتل في المثال آتي إذا ارتد زمن قتله ولده فإنه يقتل بالردة وإن لم يقتل قصاصا، لأن المانع إنما هو لأحد السببين، أحد السببين. إذا ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدم وجود ولا عدم، هذا القيد الثاني. قول لذاته هذا قيد ثالث. فالمانع ينتفي الحكم لوجوده، والشرط ينتفي الحكم لانتفائه. الموانع الشرعية ثلاثة أنواع عند الأصوليين، منها ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره، ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره، يعني يكون المانع سابقا فلا يترتب عليه الحكم، مثل ما قالوا كالرضاع، كالرضاع حينئذ يمنع ابتداء النكاح، كذلك أرضعته بصار ابنا لها أختا لأخري يمنع النكاح، ثم ينكح امرأة أجنبية، ثم بعد ذلك يحصل رضاع على الصفات المعروفة عند الفقهاء، كيف يكون؟ حينئذ يكون الرضاع ماذا؟ مانعا من الاستمرار، فيمنع الابتداء إذا كان الرضاع سابقا، ثم إذا طرأ على النكاح منع ماذا؟ منع استمرار النكاح، استمرار النكاح. هذا يتصور، يعني قد يقال بأن الشرط أن يكون في حولين، إذا عقد على رضيعة، ها عقد على رضيعة يصح النكاح، عمرها شهر وهي رضيعة، ثم أرضعتها أمه، ها ما الحكم؟ صورة متصورة أو لا؟ كذلك عقد على فتاة على رضيعة عمرها شهر ثم أرضعتها أمه، بطل النكاح، بطل استمرار النكاح. ثاني ما يمنع ابتداءه فقط، كالعدة تمنع ابتداء النكاح، معتدة نكاح باطل، ولا تبطل استمراره، رجعية معتدة لكن لا تبطل استمراره، لا تبطل استمراره. كذلك المتوفى عن الزوجة على الصحيح أنها زوجة له ولذلك ترثه، إذن لا تمنع الاستمرار لكن تمنع ماذا؟ الابتداء. فإذا نكح معتدة يعني امرأة في عدتها فالنكاح بالإجماع باطل، لكن لو طرأت على النكاح لا تمنع استمراره، لا تمنع استمراره. ومنها ما اختلف فيه، يعني ثم خلاف بين الفقهاء والأصوليين، كالإحرام يمنع ابتداء الصيد، فإن طرأ على الصيد إحرام فهل تجب إزالة اليد عنه؟ في خلاف، صحيح المذهب عندنا يجب، يعني إذا أحرم ثم رأى صيدا هل يجوز أن يصيد؟ لا، لكن أخذ الغزال صاده في يده ثم لبيك اللهم عمرة دخل في النسك، حينئذ استمراره يبقى أو لا يبقى؟ محل نزاع بين الأصوليين بين الفقهاء. وكالطول يمنع ابتداء نكاح الأمة فإن طرأ عليه فهل يبطله؟ في خلاف، والصحيح المذهب عندنا لا يبطله. وجود الماء كذلك، وجود الماء يمنع ابتداء التيمم كذلك بالإجماع، فلو طرأ وجود الماء عليه في الصلاة ها يبطل أو لا يبطل؟ فيه خلاف بين الفقهاء. إذن هذه المسائل كلها يمنع أو لا يمنع، حينئذ نقول هذه مسائل خلافية، والصحيح عندنا أنه يبطله، وما ذاك إلا لتردد هذا القسم بين القسمين قبله، والله أعلم. يعني القسم الثالث أشبه ما يكون بأنه داخل في قسمين الأولين، الأول ما يمنع الابتداء والاستمرار، الثاني ما يمنع الابتداء، الثالث هذا مختلف فيه بحسب المذاهب المعتبرة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: والشرط يأتي حيث حكمه وجم. هذا النوع الثالث من أنواع الحكم الوضعي، الأسباب والموانع. قال: والشرط يأتي حيث حكمه وجم. هذا شرح للشرط أم أنه وعد؟ هذا وعد، بمعنى أنه أحال بأن الشرط ليس هذا محله، حينئذ لم يذكر الشرط في هذا الموضع، إنما ذكره اسما فحسب، بمعنى أن الأصل أنه يذكره في هذا الموضع، لكن ثم تفاصيل لا تليق بهذا المقام، لأن الشرط منه لغوي، منه شرعي، ومنه عقلي، ومنه عادي، وهو أشبه به بالمخصصات، ولذلك يذكر في موضعه. ولذلك قال: والشرط يأتي حيث حكمه وجب. الشرط الذي هو أحد أقسام خطاب الوضع يأتي تعريفه ومباحثه في مبحث المخصص. أخره إلى هناك لأن اللغوي من أقسامه مخصص، كما في قوله: أكرم ربيعة إن جاءوا، يعني الجائين منهم، ومسائله الآتية من الاتصال وغيره لا محل لذكرها إلا هناك، وهو مراد بقوله حيث حكمه وجب. وجب ما معنى وجب؟ ما أثيب فاعله عقب تاركه، وجب يعني ثبت. حيث حكمه وجب يعني ثبت. متى يثبت؟ في المخصصات، في المخصصات. الوجوب هنا بمعنى الثبوت، حيث حكمه وجب أي ثبت، متعلق بقوله يأتي، والله أعلم. نصب هذه الأشياء، مسألة نختم بها ما ذكره، نصب هذه الأشياء التي هي السبب والشرط والمانع، هذه مفيدة مقتضياتها، حكم شرعي، يعني هذه الأسباب والشروط والموانع هي في نفسها أحكام شرعية، وما يترتب عليها كذلك أحكام شرعية. كذلك كون الزوال سببا حكم شرعي أو لا؟ حكم شرعي. يترتب عليه وجوب صلاة الظهر حكم شرعي أو لا؟ حكم شرعي. إذن كل منهما يعتبر ماذا؟ يعتبر حكما شرعيا. إذ لله تعالى في الزاني حكمان: وجوب الحد وسببه الزنا. فنصب هذه الأشياء لتفيد ما اقتضته من الأحكام هو حكم شرعي، أي قضاء من الشارع بذلك، ومقتضياتها أيضا حكم شرعي. فجعل الزنا سببا لوجوب الحد حكم، ووجوب الحد حكم، هذا مطرد عند كثير من الأصوليين. ولذلك نقول: لله تعالى في الزنا حكمان، كذلك وجوب الحد هذا حكم لفظي تكليفي، وسببه ماذا؟ الزنا، أي كون الزنا سببا لوجوب الحد حكم آخر. وكذلك وجوب حد القذف مع جعل القذف سببا له، هذا نعتبر ماذا؟ حكما شرعيا لكنه وضعي. ووجوب القطع مع نصب السرقة سببا له، ووجوب القتل بالردة والقصاص مع نصب الردة والقتل سببا لهما، ونظائر ذلك كثيرة في الأحكام والمسائل المتعلقة به بالفقهيات، فتميز بين الحكم الشرعي وبين الحكم الوضعي. حكم الوضعي بعضه يكون في مقدور المكلف، وبعضه لا يكون في مقدور المكلف، وهذا يأتي بحثه في محله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحكم الرابع من أحكام الوضع، من أحكام الحكم الشرعي الوضعي، فقال: وصحة العقد أو التعبد وفاق ذي الوجهين شرع أحمد، وقيل في الأخير إسقاط القضاء، والخلف لفظي على القول الرضا. ذكر الصحة والفساد، وهما من خطاب الوضع، وهذا هو الصحيح، أن الصحة حكم شرعي وضعي، وأن الفساد حكم شرعي وضعي، واختاره أصحابنا من الحنابلة وغيرهم، لأنهما من الأحكام وليس داخلين في الاقتضاء والتخيير، أن الحكم إما أن يدخل في الاقتضاء فهو واحد من الأربعة: الإيجاب والندب والكراهة والتحريم، أو في التخيير وهو الإباحة. وليست الصحة ولا الفساد واحدا من هذه الأحكام الخمسة، فدل ذلك على أنها من القسم الثاني، وهو الوضع. لأن الحكم بصحة العبادة وبطلانها وبصحة المعاملة وبطلانها لا يفهم منه اقتضاء ولا تخييم، فكان من خطاب الوضع، إذ دل الدليل العقلي والاستقراء كذلك على أن حكم الله تعالى منحصر في هذين النوعين، إما خطاب لفظي معبر عنه بالاقتضاء، وإما خطاب وضعي، إما هذا وإما ذاك. فإذا لم يكن من الخطاب التكليفي اللفظي تعين أن يكون من الثاني، تعين أن يكون من الثاني. هذا القول هو الصحيح وهو المقدم عند جماهير الأصوليين. وقال جماعة: معنى الصحة الإباحة، ومعنى البطلان الحرمة، معنى كون الشيء صحيحا يعني مباحا، فرده إلى ماذا؟ إلى التخيير. ومعنى البطلان الحرمة، فرده إلى ماذا؟ إلى الاقتضاء. إذن لم يخرج الحكم الوضعي عن حكم التكليف. ولذلك قال بعض: كل حكم، هذا مر معنا في أوائل البحث، كل حكم وضعي فهو حكم تكليفي داخل تحته. فإذا جعل أو فسرت الصحة بمعنى الإباحة رددناها إلى الحكم الشرعي الذي هو التخيير، وإذا فسرت أو فسر البطلان والفساد بمعنى الحرمة رددناه إلى حكم الاقتضاء، نقول هذا كذلك فاسد. وذهب ابن الحاجب وجمع إلى أن الصحة والبطلان أمر عقلي، ليس للشرع فيهما مدخل، ليس للشرع فيهما مدخل، بمعنى أن الشرع أو أن الصحة ليست حكما شرعيا، وأن الفساد والبطلان ليس حكما شرعيا، بل هو أمر عقلي غير مستفاد من الشرع، فلا يكون داخلا في الحكم الشرعي. وإنما قالوا إنهما أمر عقلي، لماذا؟ لأن الشرع لم يرد بكون الشيء ماذا؟ بكون الشيء صحيحا، وإنما أمر بعبادة مستجمعة لشرائط وأركان وواجبات، هذا مأمور به، فإذا تمت حينئذ حكم العقل بصحة الصلاة، وكذلك الشأن في المعاملات. إذن كون الشيء مستجمعا للشرائط والأركان ليس مستفادا من الشرع، وإنما هو مستفاد من ماذا؟ من العقل. الذي دل على ذلك هو العقل، لكن نقول هذا فيه فساد، وهو كون الشرع وإن جعل للعقل مجالا في الحكم بكون الشيء صحيحا أو فاسدا لاستجماع الشروط أو عدمها، إلا أن الشرع له مدخل. من الذي بيّن بكون العبادة لابد أن تكون مستوفاة لشروط وأركانها؟ أليس الشرع؟ بلى. فدل ذلك على أنه إذا استجمعت الشروط والأركان في العبادة استلزم الحكم عليها بالصحة. حينئذ الحكم بالصحة وإن كان بدلالة الالتزام كما سلم بعضهم، إلا أنها من جهة الشرع. إذن كون العقل يرجع إليه في الحكم على كون العبادة صحيحة أو ليست بصحيحة، العقل له مدخل، لكن الشرع هو الأصل. من الذي أذن للعقل؟ قل الشرع. من الذي بين استجماع الشرائط والأركان للعبادة الصحيحة دونها؟ حينئذ نقول هذا هو الشرع. فثم أمران يجمع بينهما. قال هنا: وإنما قالوا إنهما أمر عقلي، لأن الصحة في العبادة إما لكون الفعل مسقطا للقضاء كما هو مذهب الفقهاء، أو لموافقة الأمر الشريعة كما هو مذهب المتكلمين، يعني على القولين كما سيأتي. فصلاة من ظن الطهارة ثم تبين خطأه غير صحيحة على الأول لعدم سقوط القضاء، وصحيحة على الثاني لكونها موافقة لأمر الشارع. قال: ولا شك أن العبادة إذا اشتملت على أركانها وشرائطها حكم العقل بصحتها بكل من التفسيرين، على تفسير صحة العبادة على مذهب الفقهاء أو على مذهب المتكلمين، فالعقل هو الحاكم. لكن يرد السؤال: هل العقل حاكم ابتداء؟ الجواب لا، وإنما جعل الشارع له مدخلية في كونه ماذا؟ في كونه يحكم على العبادة هل هي مستجمعة للشروط أو لا. فالذي يدل على كون العبادة مستجمعة أو لا، نقول الأصل فيه هو الشرع. لماذا؟ لأنه أمر بعبادة ذات أركان وشرائط وواجبات، دل ذلك على أنه متى ما استقامت العبادة على هذه الأركان والشرائط حكم العقل، لكن بإذن الشرع. قال هنا: سواء حكم الشارع بها أو لا. قال الآمدي: يبعد أن يكون الحكم بهما شرعيا، لأن كون الفعل موافقا للشرع أو غير موافق مدرك بالعقل، لكن ليس استقلالا وإنما تبع للشرع. فكون الفعل موافقا للأمر أو مخالفا لا يحتاج إلى توقيف من الشارع، بل يعرف بمجرد العقل ككونه مؤديا للصلاة أو تاركا لهما، فلا يكون حكما شرعيا بل عقليا. ولكن هذا رد بأن الشرع إذا كان له في ذلك مدخل كيف يكون عقليا محضا، إذا كان الشارع له مدخل في ذلك كيف يكون عقليا محضا. فالخطاب إذا ورد باعتبار الشروط وغيرها مما يتوقف عليه الحكم الشرعي كأنه ورد بأن ما استجمع هذه الأمور موافق وما لا مخالف. إذا أمر الشارع بعبادة ذات أركان وشروط دل على أن ما كان مستجمعا للشروط فهو الصحيح، وإلا فهو الفاسد. ولا مانع أن يكون الحكم الشرعي مأخوذا من دلالة الالتزام، لا مانع، كما عرفنا فيما سبق الأحكام الشرعية الكتاب والسنة مطلقا إما مطابقة وإما تضمن وإما دلالة التزام. فالذي بين أن الشيء إذا استجمع الشروط فهو صحيح موافق للشرع أو لا فهو الشارع، لكن لم يرد اللفظ الصحة ولم يرد اللفظ الفساد، لأن هذه مجرد الصلاحات. أما الاستجماع وعدم الاستجماع، الإبراء وعدم الإبراء، إسقاط القضاء وعدم إسقاط القضاء، هذا كل حكم شرعي، وإن كان مرده في الحكم على ماذا؟ العقل. هذا لا بأس أن يقبل أن العقل له مجال في مثل هذه المسائل الشرعية، ولذلك حتى في الإيجاب والندب والكراهة والتحريم العقل له مجال، ولذلك يختلفون هذا واجب أو مندوب أو مباح، يختلفون هذا محرم أو مكروه. لماذا؟ لكون العقل نظر في النصوص، حينئذ إذا العقل له ماذا؟ له مجال. والشارع لم يلغي العقل بالكلية، وإنما جعل له ماذا؟ جعل له مجالا وهو الاستنباط والنظر على حسب القواعد المعروفة. وزعم القطب الشيرازي إنما ذلك في العبادات فقط، يعني ماذا؟ أن يكون عقليا في العبادات، وأما في المعاملات فهو شرعي، فهو شرعي. وأما ترتب آثار العقود عليها فشرعي قطعا، وهو مردود بعدم الفرق، يعني لا فرق بين العبادة المستوفاة للشروط والأركان والموانع والواجبات وانتفاء الموانع، وبين المعاملة بيع والإجارة والآخره إذا استوفى العقد والأركان والشروط وانتفات الموانع، ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما. حينئذ كل من فرق فعليه الدليل، وإذا لم يكن دليل حينئذ يكون من قبيل التحكم، لأن الترتيب فيهما معا مدرك بالعقل، وإنما حكم بالقول الراجح بأنه شرعي لكون الشرع له فيه مدخل. ولذلك قيل تعرض المسألة على القاضي، مسألة بيع وشراء، فيحكم فيها، يحكم بالعقل أم بالشرع؟ بالشرع قطعا. هذا يدل على ماذا؟ على أن الحكم على المعاملة بالإنفاذ أو العدم أنه حكم شرعي، لأن القاضي لا يجوز له أن يحكم به بغير الشرع، كذلك؟ ليس كذلك؟ القاضي إذا عرضت عليه المعاملات فحكم بالصحة أو الفساد، إن قلنا بأن الصحة والفساد حكمان عقليان فقد حكم بالعقل، ولا يجوز للقاضي أن يحكم إلا بالشرع، فدل ذلك على أن الحكم بالصحة والفساد في المعاملات وغيرها إنما هي شرعية لا عقلية. قال الناظم رحمه الله تعالى: وصحة العقد أو التعبد وفاق ذي الوجهين شرع أحمد، وصحة العقد أو التعبد وفاق ذي الوجهين شرع أحمد. صحة صاد والحاء أصل يدل على البراءة من المرض والعيب، يعني الصحيح ضد السقيم، هذا الأصل. فإذا قيل صحيح يعني سلم من المرض والعيب وبرئ من المرض والعيب، وعلى الاستواء. ومن ذلك الصحة ذهاب السقم والبراءة من كل عيب، والصحيح والصحاح بمعنى. وصحة العقد أضاف الصحة إلى العقد، يعني العقد المتصف بالصحة، صحة العقد أي العقد الصحيح، عقد صحيح أو التعبد أو صحة التعبد يعني العبادة، أي العبادة الصحيحة. فأراد الناظم هنا تبعا للأصل أن يعرف الصحة مطلقا. ما المراد بالإطلاق؟ يعني سواء كانت الصحة في العبادات أو في المعاملات. قال هنا: وصحة العقد أي المعاملة، كالبيع أو صحة التعبد أي العبادة تعبدي بالخفض عطفا على العقد، وهنا على نية تكرار العامل يعني صحة التعبد. إذن التعبد الصحيح والعقد الصحيح، وأراد بالتعبد أي العبادة كالصلاة مثلا، فمعنى الصحة مطلقا عبادة أو معاملة وفاق ذي الوجهين شرع أحمد. هذا التعريف الشطر الثاني هو الذي عناه النظم هنا تبعا للأصل، بأن هذا التعريف ليس خاصا بالمعاملات دون العبادات، أو أنه مختص بالعبادات دون المعاملات، وإنما يشمل ماذا؟ يشمل المعاملة التي هي العقود، ويشمل ماذا؟ العبادات. لأن بعضهم لقوله وقيل في الأخير إسقاط القضاء، قيل في الأخير يعني ماذا؟ يعني الصحة في العبادة إسقاط القضاء، فهم منه أن التعريف السابق خاص بالعبادة، خاص به بالعبادة، كأنه أراد أن يحكي المذهبين، مذهب المتكلمين ومذهب الفقهاء في الصحة في العبادة، وليس الأمر كذلك. فالصواب يقال كما أفصح الناظم هنا بأن التعريف وفاق ذي الوجهين شرع أحمدي، هذا التعريف ليس خاصا بالصحة في العبادة دون العقد أو بالعكس، بل هو شامل للنوعين. قال وفاق ذي الوجهين شرع أحمدي يعني موافقة ذي الوجهين، وفاق ذا مصدر، وافق أي موافقة، وافق أي موافقة الفعل ذي الوجهين، وقوله ذي أي صاحب، وفاق ذي الوجهين وفاق أي موافقة ذي الوجهين، ذي بمعنى صاحب، وفاق مضاف وذي مضاف إليه، ولذلك جر بالياء لأنه من أسماء الستة، ذي مضاف الوجهين مضاف إليه. ذي هذا صفة لموصوف محذوف، صفة لموصوف محذوف، والأصل وفاق الفعل ذي الوجهين، فذو الوجهين هذا وصف للفعل لا للموافقة، صحيح؟ وفاق ذي الوجهين، ذو الوجهين صفة للموافقة الوفاق أو للفعل صفة للفعل، إذن لابد أن نقدر محذوفا، فنقول وفاق الفعل، هذا الفعل من شرطه أن يكون ذا وجهين. ما المراد بذي الوجهين؟ أن يكون مما يقع تارة موافقا وتارة مخالفا، مما يقبل أن يقع تارة موافقا للشرع بأن يكون عبادة أو معاملة مستوفاة للشروط والأركان والواجبات مع انتفاء الموانع. فعندنا عبادة استوفت الأركان والشروط وانتفت الموانع فنحكم عليها بالصحة، عندنا عبادة فقدت بعض الأركان فنحكم عليها بماذا؟ بسلب الصحة وهو الفساد. إذن هذه العبادة الصلاة إذا تقع تارة موافقة للشرع وذلك باستجماع الشروط والأركان انتفاء الموانع، وتقع تارة غير مستجمعة للشروط فلم توافق الشرع، فلم توافق الشرع، حينئذ نصف الصلاة بكونها ذا وجهين. أما ما لا يقع إلا موافقا للشرع كالتوحيد أو مخالفا للشرع كالشرك، هذا لا يوصف بكونه ماذا؟ ذا وجهين. كذلك لا يوصف بكونه ذا وجهين، وإنما هو وجه واحد، ولذلك التوحيد لا يقع إلا ماذا؟ إلا موافقا. ليس عندنا توحيد موافق الشرع وتوحيد ليس موافق للشرع، وكذلك ليس عندنا شرك موافق للشرع أو شرك مخالف لي للشرع، فالتوحيد لا يكون إلا موافقا، حينئذ ليس داخلا، فلا يوصف بالصحة ولا فساد. كذلك الشرك لا يقع إلا مخالفا، فلا يوصف بكونه صحيحا أو فاسدا. إذن وفاق هذا مصدر، ووافق أي موافقة الفعل ذي الوجهين، ذي الوجهين شرع أحمدي، شرع أحمدي. قال لابد من التقدير هنا وقوعا، نعم، وفاق ذي الوجهين وقوعا شرع أحمدي، شرع أحمدي بمعنى أن الذي يوصى بكونه موافقا للشرع أحمدي والنبي صلى الله عليه وسلم يعني موافق للشريعة، حينئذ العبرة بالفعل أو بوقوع الفعل، هذا وجهة أخرى زيادة على ما مر، كذلك النظر يكون في الفعل باعتبار الوقوع لا باعتبار ذاته قبل الوقوع، لأن قبل الوقوع هذا أمر اعتباري ذهني، لكن إذا وقع حينئذ قلنا هذا موافق أو ليس موافقا، فلابد كذلك من زيادة وقوعا. فالأصل موافقة وقوع الفعل ذي الوجهين. إذن قوله فيما سبق نرجع وفاق ذي الوجهين شرع أحمد، قلنا لابد من أن يكون ذي صفة لموصوف محذوف هو الفعل، لأن الفعل هو الذي يوصف بكونه ذي بكونه ذا وجهين. ثم مسألة أخرى، الفعل باعتباره في الذهن أم باعتبار وقوعه؟ باعتبار وقوعه. إذا موافقة وقوع الفعل ذي الوجهين، موافقة وقوع الفعل ذي الوجهين، إذا لابد من تقدير كلمتين. قال فالأصل موافقة وقوع الفعل ذي الوجهين، فحذف الوقوع وأقيم المضاف إليه مقامه فأضيفت الموافقة إليه، ثم جاء بالوقوع تمييزا، فالمتصف بذي الوجهين حقيقة هو الوقوع لا الفعل، هو الوقوع لا الفعل. لماذا؟ لأن الموجود هو الوقوع، كون الشيء قد وجد، وأما قبل الوجود هذا لا يوصى بكونه ماذا؟ صحيحا أو فاسدا، لا يوصى بكونه صحيحا أو فاسدا. إذن موافقة وقوع الفعل ذي الوجهين شرع أحمد، شرع بالنصب، ما النصب له؟ وفاقه، وفاق لأنه مصدر، موافقة وقوع الفعل هذا الفاعل، كذلك وقوع الفعل ذي الوجهين صفة له، شرع حين يذكر بالنصب مفعولا به وهو مصدر، وهو مضاف لما بعده وهو أحمد، شرع نعم شرع أحمدي، أحمد الأصل أحمد كذلك، لكن جر بالكسرة على الأصل يعني صرف للوزن، صرف لي للوزن، وإلا الأصل ماذا؟ أن يبقى ما لم يضاف، ما لم يضاف، ما لم يضاف، يعني ما لم يقع ماذا؟ مضافا. أما إذا وقع مضافا إليه لا يبقى على الأصل، قد يخطب على طلاب العلم، يعني الممنوع من الصرف متى إذا أضيف رجع إلى أصله إذا وقع مضافا، يعني جاء الأول، وأما إذا جاء مضافا إليه فيبقى على أصله، يبقى على أصله. شرع مفعول المصدر وهو مضاف لما بعد وهو أحمد صلى الله عليه وسلم بالكسر على أصل الوزن أي لأمر الشرع، فمثل بأحمد أو اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأراد به ماذا؟ الشريعة، يعني موافقة وقوع الفعل ذي الوجهين الشرع شريعة، هذا الذي أراده. والوجهان موافقة الشرع ومخالفته، أي الفعل الذي يقع تارة موافقا للشرع لاستجماعه ما يعتبر فيه شرعا، وتارة مخالفا له لانتفاء ذلك عبادة كان كالصلاة أو عقدا كالبيع لصحة موافقته الشرع. إذن البيع يقع تارة موافقا وتارة مخالفا، إن وافق فهو الصحيح، البيع الصحيح، العقد الصحيح، وإن خالف فهو الفاسد، هذا المراد هنا، بخلاف ما لا يقع إلا موافقا للشرع كمعرفة الله تعالى، وكذا ما لا يقع إلا مخالفا كالشرك، فلا يوصف بالبطلان لأنه ليس ذا وجهين، ليس ذا وجهين، فما لا يقع إلا على وجه واحد كمعرفة الله تعالى، لأنه إذا لم يوافق صار جهلا، صار ماذا؟ صار جهلا، وإذا صار جهلا خرج عن كونه معرفة لله تعالى، أليس كذلك؟ معرفة الله تعالى ليس لها إلا وجه واحد، إذا لم تقع على هذا الوجه فهو جهل بالله تعالى، إذن هذا شيء آخر ليس هو المعرفة، أليس كذلك؟ فالنظر حينئذ يكون باعتبار ماذا؟ ما لا يقع إلا موافقا، فليس عندنا معرفة الله تعالى تقع كما هي وليست موافقة للشرع، إذ لو وقعت مخالفة له كان الواقع جهلا لا معرفة، وفرق بين النوعين، فلا يوصف حينئذ المعرفة، معرفة الله تعالى لا يوصف هذا الفعل بصحة ولا عدمها لما ذكرنا، إذ لو وقعت مخالفة له أيضا كان الواقع جهلا لا معرفة، فإن موافقته الشرع ليست من مسمى الصحة، فلا يسمى هو صحيحا. ولذلك مر معنا فيما يتعلق بالتوحيد، العبادة الصحيحة الشرعية حينئذ نقول ماذا؟ إذا عبد غير الله تعالى، عبد غير الله تعالى، وقعت عبادة لغير الله، كيف نسميها عبادة؟ العبادة شرطها الإخلاص والمتابعة، وهذا انتفى عنده الإخلاص والمتابعة، كيف نسميها عبادة؟ هذه ليست عبادة شرعية. كذلك قلنا باعتبار ظنه، باعتبار ظنه، لو سلمت بأنها عبادة شرعية مما جاء به الشرع أثبت الإخلاص والمتابعة أو لا؟ أثبت، لأن لا تصح العبادة كما نقول لا تصح صلاة إلا بطهارة مع القدرة أو مع التيمم أو عند عدمهما دون ماء ولا تراب. حينئذ نقول كذلك هنا لا يمكن أن تصح العبادة إلا بالإخلاص والمتابعة، فإذا أثبتنا كونها عبادة لزم من ذلك أن يكون قد أخلص فيها وتابع النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نحكم عليه بكونه ماذا؟ شركة بالله تعالى. إذن كيف نسميها عبادة؟ نقول هذا باعتبار ظنه، باعتبار ظنه. فإذا مر بك في النصوص الشرعية ويعبدون الله تعالى إلى آخره ومع ذلك يعبدون غيره، عبادة غير الله تعالى نسميها عبادة باعتبار ظنه لا باعتبار الشرع، لا باعتبار الشرع. لماذا؟ لأن هذا توحيد وهذا شرك، والشرك لا يقع إلا مخالفا، والتوحيد لا يقع إلا موافقا. حينئذ كيف نسميه عبادة أو نسمي هذا الفعل عبادة وقد صرفها لغير الله تعالى؟ فصحة العبادة على هذا موافقة العبادة ذات الوجهين وقوعا الشرع، يعني هذا التعريف عام للنوعين. وصحة العقد يعني المعاملة، مثل بالعقد للمعاملة، أو التعبد، تعبد هذا تفعل أراد به ماذا؟ العبادة. تعبد تفعل أراد به العبادة. ومر معنى العبادة تعرف باعتبار المعنى المصدري الذي هو التعبد، كمال الذل مع كمال الخضوع، وتعرف العبادة باعتبارها الاسم، وهي ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التعريف المشهور، والتعبد هنا أراد به العبادة. فإذا كان كذلك حينئذ صحة العقد موافقة العقد، كذلك موافقة العقد ذي الوجهين وقوعا الشرع. وصحة العبادة على هذا التعريف موافقة العبادة ذات الوجهين وقوعا الشرع، فما لا يقع إلا موافقا في العبادات لا يوصف بكونه صحيحا، وما لا يقع إلا موافقا في المعاملات كالوديعة مثلا ورد الديون، نقول هذا لا يوصف بكونه صحيحا ولا فاسدا. فقوله وفاق ذي الوجهين شرع أحمدي، إذا خصصناه أو عرفنا أن في هذا التعريف يدخل تعريف الصحة في العبادة، فقوله صار مطلقا بمعنى ماذا؟ موافقة ذي الوجهين وقوعا الشرع، ولو لم يسقط القضاء. ولذلك جاء مطلقا بمعنى أن تعريف العبادة على هذا يكون ماذا؟ موافقة العبادة ذات الوجهين وقوعا الشرع وإن لم تسقط القضاء، فتسمى عبادة ماذا؟ تسمى عبادة صحيحة. بمعنى أن هذا التعريف وهو تعريف منسوب للمتكلمين أن العبرة بموافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع بقطع النظر عن كونه أسقط القضاء أو لا، فلا عبرة هنا بماذا؟ بالقضاء، هل أسقط أم لا، فالنظر عند المتكلمين بماذا؟ بالموافقة وعدمها فقط. وأما مسألة إسقاط القضاء وعدمها فلا التفات للمتكلمين لهذه حيثية. ولذلك نقول التعريف هكذا، العبادة الصحيحة عند المتكلمين وفاق ذي الوجهين الوقوع أو وقوعا شرع أحمد وإن لم تسقط القضاء، يعني سواء سقط القضاء أم لا فهي عبادة صحيحة عند المتكلمين. فالمتكلمون قالوا الصحة موافقة الأمر، يعني أمر الشرع، وجب القضاء أم لا. ومرادهم في ظن المكلف لا في نفس الأمر، فكل من أمر بعبادة فوافق الأمر بفعلها كان قد أتى بها صحيحة، وإن اختل شرط من شروطها أو وجد مانع ولذلك لو صلى ظانا أنه متطهر حينئذ قام فكبر وصلى وختم صلاته وهو معتقد ماذا؟ أنه على طهارة وقد عمل بظنه، ثم تبين له بعد وقت أنه قد صلى على غير طهارة، ما حكم صلاته الأولى؟ قالوا صحيحة بقطع النظر عن كونها ماذا يجب عليه قضاء أو لا. هذه الصلاة تسمى ماذا؟ تسمى صحيحة، لأنه في ذاك الزمن قد وافق ماذا؟ وافق الأمر. فما دام أنه وافق الأمر حينئذ نسمي صلاته صحيحة، ولكن في نفس الأمر صلاته ليست بصحيحة بل هي باطلة. أليس ذلك؟ لماذا؟ لأن مناط الصحة في العبادة عند المتكلمين ليس هو إسقاط القضاء وجب القضاء أو لا، وإنما باعتبار حاله في الصلاة هل هو موافق للشرع أم لا. ولذلك كما ذكرت في المثال السابق ظن أنه متطهر وفي نفس الأمر ليس على طهارة فصلى، إذن قد أدى ما عليه كذلك ووافق الشرع، لأن الشرع أمره بالصلاة وقد ظن أنه على طهارة، حينئذ وافق الأمر فصلاته صحيحة، ولو تبين بعد ذلك أنه قد أخطأ في هذا الظن. وقيل في الأخير إسقاط القضاء، لما قال وقيل في الأخير إسقاط القضاء عرفنا أن الأول عام صحيح، وفاق ذي الوجهين موافقة الأمر مطلقا وجب القضاء أم لا، وجب القضاء أم لا. وقيل هذا قول آخر وهو مذهب الفقهاء، يعني وقال الفقهاء في الأخير يعني الصحة في الأخير، ما هو الأخير؟ التعبد، يعني الصحة في العبادة، الصحة في العبادة إسقاط القضاء، إسقاط القضاء هذا الأصل بالهمز، إسقاط القضاء للعبادة، إسقاط القضاء للعبادة، أي المراد بالإسقاط إسقاط القضاء أي إغناؤها عنه، يعني أغنت هذه العبادة عن ماذا؟ عن القضاء. فإذا أغنت هذه العبادة عن القضاء فبرئت الذمة فلم يطالب بإعادتها مرة أخرى، وحينئذ نسميه ماذا؟ نسمي هذه العبادة صحيحة، نسمي هذه العبادة صحيحة. لماذا؟ لأنه قد وافق الأمر وزيادة، صحيح؟ وافق الأمر شرعي وزيادة، وهو ماذا؟ أنه لم يطالب بالقضاء. فأشبه ما يكون بتعريف الفقهاء أنهم رجعوا إلى تعريف المتكلمين لكنه ماذا؟ قيدوه، قالوا موافقة الأمر هذا لابد منه، لابد أن يتوضأ ولابد أن يأتي بالصلاة الشرعية أركانها واجباتها قبلة إلى آخره ساتر عورته، لابد من موافقة الأمر، لكن لابد من ملحظ آخر، هل هذه العبادة التي وافق في ظنه الشرع هل أسقطت القضاء أم لا؟ فإن أسقطت القضاء حكمنا على العبادة بكونها صحيحة، فإن لم تسقط القضاء حكمنا على العبادة بكونها فاسدة. هذا ملحظ الفقهاء وهو المعتمد أو الصواب. وقيل في الأخير أي تعبد في العبادة إسقاط القضاء للعبادة أي إغناؤها عنه، بمعنى ألا يحتاج إلى فعلها ثانيا، لا يحتاج إلى أن يصلي مرة أخرى. فالفقهاء قالوا الصحة وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء، صحة في العبادة وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء كالصلاة الواقعة بشروطها وأركانها مع انتفاء موانعها، ولا تكون صحيحة إلا إذا كانت كذلك، تحققت الأركان والشروط وانتفت الموانع، وأما إذا لم تتحقق الأركان فات ركن مع القدرة عليه الصلاة لا تصح، أو وجد مانع والصلاة لا تصح. فكونها كافية في سقوط القضاء أي أنها لا يجب قضاؤها هو صحتها، وهذا هو المعتمد. ومذهب المتكلمين أعم من قول الفقهاء، مذهب المتكلمين أعم من مذهب الفقهاء. لماذا؟ لأن مناط الحكم عند الفقهاء إسقاط القضاء، ومناط الحكم عند المتكلمين موافقة الأمر مطلقا، أسقطت القضاء أم لا، أليس كذلك؟ فصار فرقا بين التعريفين، لأن كل صحة فهي موافقة الأمر، وليس كل موافقة الأمر صحة عندهم، كل ما وافق الأمر كذلك هل يكون صحيحا؟ هل كل ما وافق الأمر يكون صحيحا؟ لا، لماذا؟ لأنه وافقه باعتبار ظنه، ثم قد يتبين ماذا؟ أن ظنه قد أخطأ، ولا عبرة بالظن البين خطأه، حينئذ نرجع إلى الأصل ونحكم على العبادة بكونها باطلة. إذن كل صحة فهي موافقة الأمر، لا يكون صحيحا إلا إذا وافق الأمر ظاهرا وباطنا في ظنه وفي نفس الأمر. أما ظن فقط لا، لابد في ظنه وفي نفس الأمر، لأنه قد يظن ظنا ثم يظن ظنا وأنه كذلك في نفس الأمر، لكن يتبين بعد ذلك أن ما في نفس الأمر مخالف لظنه، فلا عبرة به البتة، كما مثلنا بالمثال الذي يذكره الصليون هنا. إذن مذهب المتكلمين أعم من مذهب الفقهاء، لأن كل صحة فهي موافقة الأمر، وليس كل موافقة الأمر صحة عندهم. وصلاح الفقهاء أنسب، هو أنسب، لأن العبادة ماذا؟ لا تبرأ الذمة إلا بإسقاط الطلب، ولا إسقاط للطلب إلا إذا لم يترتب عليه القضاء، وإلا بقت الذمة مشغولة. وصلاح الفقهاء أنسب، وذكروا علة، فإن الآنية متى كانت صحيحة من جميع الجوانب إلا من جانب واحد فهي مكسورة لغة، هل تسمى صحيحة؟ الإناء يوصف بكونه صحيحا، يعني مستوى، ليس فيه عيب ولا نقص، حينئذ إذا فيه خدش في جهة معينة هل يسمى صحيحا؟ لا. كذلك العبادة التي لم يستوي في أركانها وشرائطها لا تسمى صحيحة، ولا تكون صحيحة حيث يتطرق إليها الخلل من جهة من الجهات. وهذه الصلاة يتطرق إليها الخلل من جهة ذكر الحدث، صلى ظانا أنه متطهر ثم ذكر أنه محدث، حينئذ جاء الخلل أو لا جاء الخلل، فرجعنا للعبادة فحكمنا عليها بكونها باطلة. وإن حكمنا أولا بأنها صحيحة لكن تبين أن هذا الحكم ليس في محله، صحيح أم لا؟ تبين أنه أو ظن أنه متطهر ثم بعد زمن تبين أنه قد أخطأ في ذلك الظن، حكمنا أولا بالصحة ثم رجعنا فرفعنا الصحة. وهذه الصلاة يتطرق إليها الخلل من جهة ذكر الحدث، فلا تكون صحيحة، بل المستجمع لشروطه في نفس الأمر هو الصحيح. فالعبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف، لأن الظن قد يخطئ، ولا عبرة كما قال الفقهاء، لا عبرة بالظن البين خطأه. قال الفقهاء إن مذهب المتكلمين باطل، إذ لو كانت الصحة موافقة الأمر لكان الحج الفاسد صحيحا. حج الفاسد يجب إتمامه أو لا؟ موافق الأمر أو لا؟ حج الفاسد يجب إتمامه، هل وافق الشرع؟ لا. الآن عندما يتمه هل وافق الشرع أو لا؟ وافق الشرع قطعا، هو مأمور من جهة الشرع بأن يتم هذا الفاسد، إذن وافق الشرع. موافقة الشرع تحققت أم لا تحقق؟ انتفى الوصف بالصحة، انتفى الوصف بالصحة، حينئذ الحد فاسد ووجب إتمامه، فهذا الإتمام موافق للشرع لأنه مأمور بذلك، لكن انتفت الصحة، إذن وجد الحد ولم يوجد المحدود. قالوا هذا يدل على بطلان تعريف المتكلمين بكون الصحة هي موافقة الأمر. إذن قالوا إذ لو كانت الصحة موافقة الأمر لكان الحج الفاسد صحيحا، لأنه مأمور بإتمامه، يعني إتمامه صار عبادة، فدل ذلك على أنه موافق للأمر لكن لا يوصى بالصحة، إذن انتفت الصحة. والمضي فيه فالمتم له موافق الأمر بإتمامه، فيجب أن يكون صحيحا لكنه فاسد باتفاق المتكلمين والفقهاء، فوجب ألا تكون الصحة موافقة الأمر، بل ما ذكرنا من كونه كافيا في إسقاط القضاء. هذا اعتراض من الفقهاء على المتكلمين، قالوا عرفتم العبادة صحة العبادة بكونها موافقة الأمر، وجدت موافقة الأمر مع عبادة نعتقد نحن وأنتم أنها فاسدة وهو الحج الفاسد، وجب إتمامه حينئذ وقت إتمامه هل هو موافق للشرع؟ موافق للشرع. هل موافقة الشرع هذه تستلزم صحة الحج الفاسد؟ الجواب لا. إذن هذا اعتراض، وأجاب عنه المتكلمون بقولهم لا نسلم أن الحج الفاسد وقع على موافقة الأمر، نمنع أولا أن الحج الفاسد وقع على موافقة الأمر بل على مخالفته، حيث فعل فيه ما أفسدهم، وحينئذ انتفاء صحته لانتفاء موافقة الأمر فيه. يعني النظر هنا للصحة باعتبار الابتداء، موافقة الأمر باعتبار الابتداء، وأما ما حدث في الأثناء فهو أمر طارئ، والعبرة في الحكم على الشيء بالصحة وعدمها هو الابتداء وليس الأمر الطارئ. فأما كون المفسد له مأمورا بإتمامه فلا يلزم منه أن يكون امتثاله الأمر بإتمامه يوجب صحته، لوجهين: أحدهما أن الأمر بإتمامه أمر طرأ على الأمر الأول، إما حفظا لحرمة الوقت من الهتك بعد انعقاد سبب احترامه بالإحرام، أو عقوبة للمفسد له على إفساده يمنعه من التخفيف عليه ومعارضة له بنقيض قصده. يعني جاء الأمر بالإتمام للشيء الفاسد إما لحرمة الزمن وإما عقوبة للحاج نفسه. قال هنا: ومعارضة له بنقيض قصده كالواطئ في نهار رمضان. ونحن إنما نريد بالأمر الذي صحة موافقته الأمر الابتدائي، هذا الذي يعنى هنا، أن موافقة الأمر المراد بها عند المتكلمين ماذا؟ الأمر الابتدائي، فليس ما طرأ على شيء قد فسد وأمر بإتمامه يكون ماذا؟ يكون صحة، فلا اعتراض على المتكلمين، أي الذي أمر به المكلف ابتداء. الوجه الثاني أننا إنما نقول إن الصحة موافقة الأمر فيما نعلم أن الشارع طلب منا تصحيحه، والحج الفاسد نعلم أن الشارع لم يرد منا تصحيحه، بمعنى أننا إذا قلنا بأن الصحة موافقة الأمر فيما طلب الشارع أن نحكم عليه بكونه صحيحا، وأما الحج الفاسد فهو كاسمه، حكم الشارع بكونه ماذا؟ بكونه فاسدا، ثم أمر بإتمامه لكن لا على وجه التصحيح، وإنما إما حرمة الزمن لكونه هتكها وإما عقوبة على الفاعل نفسه. قال هنا: إن الصحة موافقة الأمر فيما نعلم أن الشارع طلب منا تصحيحه، والحج الفاسد نعلم أن الشارع لم يرد منا تصحيحه، لأن تصحيحه بعد استقرار فساده محال، والشرع ما كلفنا بالمحال فبان بما ذكرناه أن الحج الفاسد غير وارد. إذن كما قال الطوفي اختصارا لجواب المتكلمين، وحاصل الجواب بالوجهين يرجع إلى تخصيص الدعوة، يعني موافقة الأمر ليست مطلقة، تعريف الأصوليين المتكلمين للصحة لئلا يرد عليهم الحج الفاسد ليست مطلقة، فكأنهم قالوا أردنا أن الصحة موافقة الأمر الخاص، ليس كل أمر، وإنما الأمر الخاص وهو الابتدائي، يعني أول ما يقدم على العبادة، وأما إذا فسدت العبادة فجاء أمر آخر فهذا ليس داخلا في حقيقة الصحة. أردنا أن الصحة موافقة الأمر الخاص وهو الابتدائي، أو ما علمنا إرادة الشرع تصحيح مأمور منه، يعني علمنا أن الشارع إنما أمرنا بموافقة الأمر من أجل أن نصحح العبادة، وأما إذا كان المراد به العقوبة فليس هذا داخل في مفهوم الصحة. إذن هذان تعريفان للعبادة عند المتكلمين وعند الفقهاء: موافقة الأمر سواء وجب القضاء أم لا عند المتكلمين، موافقة الأمر لكن بشرط إسقاط القضاء عند الفقهاء. بنوا على الخلاف صلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين حدثه فإنها صحيحة عند المتكلمين، وقع الصحيحة بالنسبة إلى ظن المكلف، دون الفقهاء فهي عندهم باطلة، فالمتكلمون نظروا لظن المكلف والفقهاء لما في نفس الأمر، لكن قال البرماوي اللائق بقواعد الفريقين العكس، لأن الذي ينظر إلى نفس الأمر من؟ الفقهاء، إنما ينظرون في العبادات باعتبار الظنون كذلك، والمتكلمون كاسمهم إنما ينظرون إلى الأشياء باعتبار موافقة الشيء في نفس الأمر، فاللائق العكس، أن يكون نظر الفقهاء لما في ظن المكلف، هذا بحثهم، واللائق بالمتكلمين أن ينظر لما في نفس الأمر، لكن هنا عكس الأمر، فنظر الفقهاء لما في نفس الأمر ونظر المتكلمون إلى ما في ظن المكلف. على كل هما قولان والصلاحان، والصواب هو مذهب الفقهاء. وقال ابن دقيق العيد: هذا البناء فيه نظر، لأن من قال موافقة الأمر إن أراد الأمر الأصلي فلم يسقط، الأمر الأصلي فلم يسقط، يعني باعتبار ما في نفس الأمر، أمر الشارع بأداء صلاة مستجمعة للشروط والأركان وانتفاء الموانع، هذا هو الأمر الأصلي، أو الأمر بالعمل بالظن، هذا محل إجماع، العمل بالظن هذا مجمع عليه بين الفقهاء، فقد تبين فساد الظن فيلزم ألا يكون صحيحا من حيث عدم موافقة الأمر الأصلي ولا الأمر بالعمل بالظن. يعني إذا ظهر أنه صلى صلاة فاسدة يعني غير متطهر فسد عنده الأمران، الأمر الأصلي الذي موافقة الشيء لما في نفس الأمر، فسد عنده الأصل الثاني وهو وجوب العمل به بالظن. فهذا البناء عند ابن دقيق العيد بناء فيه نظر. لماذا؟ لأنه إذا قيل بناء على ظن المكلف وبناء على ما في نفس الأمر كأنه جعل الأصلين متفارقين كذلك، لكن الصواب ماذا؟ أنهما متلازمان. إذا فسد ظن أو ظهر فساد ظن المكلف فسد الأصل، وإذا فسد الأصل فسد ظن المكلف، إذن فهما متلازمان. ولذلك قال: هذا البناء فيه نظر، لأن من قال موافقة الأمر إن أراد الأمر الأصلي فلم يسقط، كيف وافقه؟ أو الأمر بالعمل بالظن فقد تبين فساد الظن، فيلزم ألا يكون صحيحا من جهتين، من حيث عدم موافقة الأمر الأصلي ولا الأمر بالعمل بالظن، حينئذ فسد فيه الأمران، وهذا جيد من ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. وقال بعضهم: النقل عن الفقهاء فيه نظر، يعني هذا التعريف عن الفقهاء فيه نظر، لأنهم لهم فروع تدل على خلاف ذلك، من ذلك عند الشافعية تقسيم من صح صلاته إلى ما يغني عن القضاء وما لا يغني، فلم يجعلوا الصحة عبارة عما أسقط القضاء. على كل بعضهم نازع في كون الصحة في العبادة عند الفقهاء إسقاط القضاء، لكن هذا هو المشهور، وثم مسائل اختلفوا فيها، إذا صحت هل تغني أو لا تغني؟ نقول هذه تعتبر كالشواذ. وأما الأصل فالتعريف عند الفقهاء هل هذه الصلاة أسقطت القضاء أم لا، العبرة بإسقاط القضاء، لا توصف بكونها صحيحة إلا إذا أسقطت القضاء. ثم ليس المراد منه أن الصحة نفس سقوط القضاء، إذا قيل هذه الصلاة أسقطت القضاء يلزم منه ماذا؟ أن القضاء قد وجب ثم أسقطته هذه الصلاة، هل هذا المراد؟ لا، لأنه لم يجب، متى يجب القضاء؟ إذا فات الوقت، هو في أول الوقت صلى محدثا ثم بعده مباشرة تذكر أنه محدث، نقول هذه الصلاة لم تسقط القضاء ثم أعاد صلاته قبل خروج الوقت، نقول هذه الصلاة أسقطت القضاء. كيف لم تسقط القضاء أسقطت القضاء؟ والقضاء إنما يكون ماذا؟ بعد خروج الوقت، أليس ذلك؟ هذا محل اعتراض. قال الزركشي: ثم ليس المراد منه أن الصحة نفس سقوط القضاء، بل المراد كون تلك العبادة بحيث تسقط القضاء، العبادة من حيث هي تسقط القضاء، لأنه وجب القضاء ثم سقط بتلك العبادة فإن ذلك باطل اتفاقا. يعني هذه الصلاة من شأنها أن تسقط القضاء فلا يطالب بإعادته، هذا المراد، وليس عندنا قضاء الصلاحي حصل ثم أسقطته هذه الصلاة، نقول هذه العبادة من شأنها أنها ماذا؟ لا يطالب بفعلها مرة ثانية، ولذلك قلنا فيما سبق إسقاط القضاء أي إغناؤها عن إعادتها مرة ثانية، هذا المراد بالقضاء في هذا المحل، لأن القضاء إنما يكون عند فوات الفعل عن وقته، أما قبل الفوات فليس القضاء واجبا عند أحد حتى تكون العبادة المؤداة في الوقت مسقطة للقضاء، بل معناه أنه سقط قضاء من عقد بسبب وجوبه، قاله الصفي الهندي. والخلف لفظي على القول الرضا، يعني الخلاف بين الفريقين بين الطائفتان بين الطائفتين لفظي، يعني راجع إلى اللفظ، إلى اللفظ. والخلف لفظي عن الاختلاف، لفظي نسبة إلى اللفظ على القول الرضا أي المرضي فيه، على حذف مضاف أي ذي الرضا، أي أن القول بكون الخلاف لفظيا هو المختار، لأن القضاء واجب على القولين، على القولين. هذا المشهور عند الأصوليين، عند بعض الأصوليين أو أكثر الأصوليين، أن الخلاف لفظي، الخلاف لفظي، لأن القضاء واجب على القولين، قول الفقهاء وقول المتكلمين عند الأكثر وقطعوا به وهو الصحيح عند الكثير، ويكون الخلاف بين الفريقين لفظيا والأحكام متفق عليها، وجرى عليه القرافي قال لأنه متفق على أنه موافق لأمر الله، أنه موافق لأمره، هو موافق لأمر الله، ولو تبين بعد ذلك أنه قد صلى محدثا وافق أمر الله أم لا وافق أمر الله، هل يأثم؟ لا يأثم، يثاب، يثاب، يثاب أو لا يثاب؟ إذا تبين أنه قد صلى محدثا وقد ظن أثناء الصلاة أنه على طهارة يثاب أو لا يثاب؟ قلنا يثاب كما مرة، لا يلزم من الإثابة الإجزاء، ولا يلزم من الإجزاء الإثابة، لأنه متفق على أنه موافق لأمر الله وأنه يثاب عليها، وأنه لا يجب عليه القضاء إذا لم يتبين حدثه. صحيح؟ رجل صلى ظن أنه محدث ومات ولم يتنبأ، لكن في نفس الأمر في علم الله أنه صلى محدثا، ها يأثم؟ لا يأثم، صلاته مجزئة إن شاء الله، قل مجزئة مع أنها في الأصل فات فيها شرط، هذا أمره إلى الله، أمره إلى الله. ويجب إذا تبين، وأنه لا يجب عليه القضاء إذا لم يتبين حدثه، ويجب إذا تبين، ولكن خلافهم في لفظ الصحة فقط، لفظ الصحة، هل وضع لما وافق الأمر سواء أوجب القضاء أم لم يجب، أو لما لم يمكن أن يتعقبه قضاء، يعني كما قلنا في الواجب والفرض، في الواجب والفرض، كما أن ما ثبت بدليل ظني يسمى واجبا، هل يسمى فرضا كذلك أو لا؟ وما ثبت بدليل قاطعي كما أنه يسمى فرضا هل كذلك يسمى واجبا أو لا؟ محل نزاع هكذا. فمفهوم لفظ الصحة هل وضع لما وافق الأمر بقطع النظر عن القضاء أو لما أسقط القضاء، هذا الذي وقع فيه النزاع، وهذا على المشهور عند الأصوليين أن الخلاف لفظي كما قال الناظم، والخلف لفظي على القول الرضا يعني المرضي المختار. والزركشي في التشنيف وغيره قال لا، ليس الأمر كذلك، ليس الخلاف لفظيا بل هو معنوي، قال الزركشي وليس كذلك بل الخلاف معنوي، والمتكلمون لا يوجبون القضاء، ووصفهم إياها بالصحة صريح في ذلك، فإن الصحة هي الغاية، هي الغاية. والصواب التفريق بين مذهب المتكلمين، منهم من أوجب القضاء ومنهم من لم يوجب القضاء، يعني استدراك الزركشي وإن عورض عند المتأخرين من بعده، لكن استدراكه في محله، لأن ليس جميع المتكلمين يوجبون القضاء إذا تبين له خطأه في ظنه، بل بعض المتكلمين لا يوجبون القضاء، ولذلك كما قال الزركشي تسميتهم للصلاة صحيحة يكفي، هي الغاية من العبادة الصحة، أليس كذلك؟ فدل ذلك على أن المتكلمين ليس جميعهم يوجب القضاء، بل بعضهم وهو كثير إذا تبين له خطأه في كونه صلى محدثا أوجب عليه القضاء، وبعضهم لا. إذا الخلاف مع الأول هو الذي يمكن أن يعبر عنه بأنه لفظي، وأما الخلاف مع الثاني فليس بلفظيا، ليس بلفظيا، فالتفرق بين النوعين هو الذي ينبغي اعتماده. قال الزركشي وليس كذلك بل الخلاف معنوي، والمتكلمون لا يوجبون القضاء، ليس جميع المتكلمين، أطلق الزركشي ونسب الحكم لجميع المتكلمين، ليس الأمر كذلك. ووصفهم إياها بالصحة صريح في ذلك، فإن الصحة هي الغاية. وقد صرح الغزالي والقرافي أن الخلاف المذكور في الغاية للصحة لفظي لاتفاق الفريقين على أنه إن لم يتبين الحدث فقد أدى ما عليه ويثاب، وإلا فيجب القضاء، هذا عن بعض المتكلمين. قال البرماوي لكن دعوى الاتفاق في الحالة الثانية على القضاء مردود. دعوى القضاء ما هي؟ يعني كلام الغزالي ماذا قال؟ قال الخلاف المذكور في الغاية للصحة لفظي لاتفاق الفريقين على أنه إن لم يتبين الحدث فقد أدى ما عليه ويثاب، هذه الحالة الأولى، وإلا فيجب القضاء، يعني إذا تبين له الحدث وجب عليه القضاء. قال البرماوي: دعوى الاتفاق في الحالة الثانية على القضاء مردود، ليس جميع المتكلمين إذا تبين له خطأه في كونه صلى محدثا يوجبون عليه القضاء، ولذلك قال مردود. فقد حكى ابن الحاجب في مختصره في مسألة الإرزاء أنه لا قضاء، مع كونه ماذا؟ قد صلى ظانا أنه متطهر فبان أنه على غير طهارة، أنه لا قضاء. لماذا؟ لكونه قد أدى الصلاة أول مرة موافقا للأمر فقضى ما عليه، قضى ما عليه، حينئذ صحت، ولذلك يعبر عنها بماذا؟ بالصحة. ثم ينصون على ماذا؟ على أنها سواء أسقطت القضاء أم لا، فدل ذلك على أنها إذا لم تسقط القضاء توصف بكونها صحيحا، وهذا ما درك الزركشي فيما سبق. لو لم ينص بعض المتكلمين أو كثير منهم على أنه إذا تبين الخطأ وجب القضاء لقلنا ماذا؟ المتكلمون لا يوجبون القضاء مطلقا كما نص على ذلك الزركشي، ولذلك قال نص ابن الحاجب أنه لا قضاء، قاله تبعا للآمدين. قال البرماوي: وكأن المراد أن المتكلمين إنما لم يوجب القضاء على تقدير استمرار الحال، لو لم يرد نص بلزوم القضاء لكنه ورد بأمر جديد، يعني مبنى الخلاف هو ماذا؟ هل القضاء يجب بأمر جديد أو لا؟ وإذا كان كذلك حينئذ هذا يؤكد أن الخلاف معنوي، لأن الصواب أن مدرك الخلاف هل القضاء يجب بأمر جديد أو لا عند المتكلمين، وهو الصواب أنه لابد من أمر جديد، وعليه إذا لم يرد أمر جديد الأصل الصحة فلا يلزم ماذا؟ لا يلزم القضاء. قال البرماوي: كأن المراد أن المتكلمين إنما لم يوجب القضاء على تقدير استمرار الحال لو لم يرد نص بلزوم القضاء لكنه ورد بأمر جديد، كما حكاه الغزالي في المستصفى عنه. قال كذلك: وعندنا قول مثلهم فيما إذا صلى بنجس لم يعلمه أو مكشوف العورة ساهيا أنها صحيحة ولا قضاء نظرا لموافقة الأمر حال تلبسه. هذا فرد، يعني كما قال المرداوي، وهو قول لنا قوي فيما إذا صلى بنجس ساهيا أو جاهلا، يعني هو في نفس الأمر ماذا؟ صلى بنجاسة، لكن هذا يقال فيه ماذا؟ هذا يستثنى بدليل خاص، فلا اعتراض بكون القاعدة الأصل فيها أنه إذا تبين أنه قد صلى بنجاسة فالأصل فيها أن الصلاة ليست بصحيحة، لكن دل الدليل على أنه إذا كان ساهيا أو جاهلا حينئذ يكون معفوا عنه. قال إمام الحرمين في التلخيص: إنما صار الفقهاء إلى هذا في أصل، وهو أن الصلاة في الدال المغصوبة صحيحة مع كونها على خلاف مقتضى الشرع، والصواب أنها باطلة لا تصح، الصلاة في الدال المغصوبة صواب أنها باطلة ولا تصح، لكن أراد أن يجعل ماذا؟ ما سبب بناء الفقهاء الصحة على إسقاط القضاء؟ يدل على أن الصحيح ما لم يجب قضاؤه ولو خالف مقتضى الشرع. وقال الغزالي: يتخرج على الخلاف فيما قطع صلاته لأجل غريق، فهي صحيحة عند المتكلمين باطلة عند الفقهاء، يعني أرادوا أن يفرقوا بين المذهبين بناء على أصل وقع النزاع على الخلاف في ذلك الأصل، والصواب أن سبب الخلاف هو اختلاف في أصل، ألا وهو هل القضاء يجب بأمر جديد أم بالأمر الأول. المتكلمون على الأمر الجديد وهو الصواب، لكن لا يلزم منه موافقتهم في صحة، والفقهاء على أنه بنفس الأمر السابق الأول فلا يلزم ماذا؟ أمر جديد. والصواب أن الخلاف مفرع على أصل، وهو أن القضاء هل يجب بالأمر الأول أو بأمر جديد، فعلى الأول بنى الفقهاء وقولهم إنها سقوط القضاء، وعلى الثاني بنى المتكلمون قولهم إنها موافقة الأمر فلا يوجبون القضاء ما لم يرد أمر جديد به. وهذا يؤكد أن النزاع ليس لفظيا مطلقا، بل لابد من التفصيل على ما سبق. ويؤيد ذلك أن المتكلمين يقولون القضاء لا يجب بالأمر الأول بل بأمر جديد، والفقهاء يقولون بالأمر الأول، ولهذا فسروا الصحة بسقوط القضاء. هذا تعريف للصحة في النوعين على المذهبين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لم يرد في لفظ الكتاب والسنة الصحة والفساد. لم يرد في لفظ الكتاب والسنة الصحة والفساد، بل الحق والباطل، بل الحق والباطل، هذا حكاه في التعبير عنه. وإنما الصحة الصلاح الفقهاء، يعني بحثنا بحث في الصلاحات، كما قلنا أصول الفقه كله الصلاحات، لكن منه ما جاء الدليل يؤيده، ومنه ما لا يكون إلا صلاحا فيكون حقيقة عرفية. وإنما الصحة الصلاح الفقهاء. قال المرداوي: قلت وورد لفظ الإجزاء كثيرا، يعني جاء في شرع الإجزاء وهو قريب من الصحة، يعني كأنه أراد أن يناقش شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى على استحياء. فقال: قلت ورد لفظ الإجزاء كثيرا وهو قريب من الصحة، ثم إن الجمهور لم يسمحوا بإطلاق الفاسد، وإنما قالوا هي صلاة صحيحة أو شبيهة بها كإمساك رمضان. على كل البحث هنا مجرد الصلاح وصحة العقد أو التعبد وفاق ذي الوجهين شرع أحمد، هذا تعريف عام يشمل الصحة في المعاملات والصحة في العبادات. ثم لابد من تقديرين: أولا نقدر الفعل، ثم المراد به الوقوع، وفاق أي موافقة وقوع الفعل ذي الوجهين. وعرفنا المراد بالوجهين الموافقة للشرع والمخالفة للشرع، شرع أحمد أي لشرع النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل في الأخير أي التعبد، الصحة في العبادة إسقاط القضاء، فدل على أن التعريف السابق وفاق ذي الوجهين شرع أحمد مطلقا سواء أسقط القضاء أم لا. والصواب هو تعريف الفقهاء، لأن العبادة إذا كانت عبادة شرعية فلن تكون كذلك إلا إذا استجمعت الأركان والشرائط وانتفت الموانع، حينئذ برئت الذمة ولا يطالب بالإعادة مرة ثانية، فإذا كان كذلك فقد سقط الطلب، وإلا فلم تبرأ الذمة ولم يسقط القضاء، حينئذ صارت الذمة مشغولة فلابد من إعادة الصلاة أو العبادة مرة أخرى. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.